الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فلازلنا معاشر الأحبة نشرح في القواعد الأصولية التي تبنى عليها ثمرة عملية وسنبدأ اليوم في القواعد المتعلقة بدلالات الألفاظ وكيفية استنباط الأحكام الشرعية من الأدلة وسيكون حديثنا بإذن الله تعالى عن القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر القواعد الأصولية المتعلقة بالأمر فبعد أن انتهينا من الأدلة سنشرع بإذن الله جل وعلا في الأوامر والنواهي لأن القرآن اشتمل على الأوامر والنواهي والأوامر والنواهي أهم أبواب أصول الفقه أهم أبواب أصول الفقه لأن الأمر والنهي هما متعلق الأحكام الشرعية فالأحكام الشرعية تتعلق بالأمر والنهي فبهما تعرف الأحكام كما أنهما متعلقان بذات اللفظ لا بمدلوله كالعام والخاص فالأمر والنهي متعلقان بذات اللفظ لا بمدلول ماذا؟ لا بمدلول اللفظ والسبب في كوننا نبدأ بالأمر لأن جنس الأوامر أعظم من جنس النواهي ولهذا كان ترك الأوامر أعظم من ترك ماذا؟ من ترك النواهي ولأن الأمر إثبات والنهي نفي والإثبات مقدم على النفي شرفا إذن بدأنا بالأوامر ولم نبدأ بالنواهي لما ذكرت والقاعدة التي نبدأ بها باب الأوامر الأمر المطلق يقتضي الوجوب مطلقا الأمر هو القول المتضمن لاقتضاء فعل غير كفة فالأمر هو قول متضمن لاقتضاء فعل وما قام مقام القول يكون كالقول كالكتابة والإشارة فالكتابة والإشارة ليست قولا وذكرنا أن الأمر قول لكن الكتابة والإشارة تقوم مقام القول فإذا كتب النبي صلى الله عليه وسلم كتابا فيه أمر فيه اقتضاء فعل فإنه يكون ماذا؟ يكون من باب الأمر لأن الكتابة تقوم مقام القول والقول عند أهل السنة والجماعة يشمل اللفظ والمعنى فلما قلنا الأمر هو القول فإنه يدخل في القول اللفظ والمعنى لأن القول بإطلاق في لغة العرب يدخل فيه اللفظ والمعنى وهذا قد دل عليه الشرع واللغة والأمر له صيغة والمراد بالصيغة اللفظ الذي يدل بذاته على أنه أمر من غير قرينة فاللفظ الذي يدل بذاته من غير قرينة على أنه أمر هذا هو صيغة ماذا؟ هذا هو صيغة الأمر ولما كان الأمر اسما لللفظ والمعنى كانت الصيغة أحد جزئي الأمر فصح أن يقال للأمر صيغة كما يقال للكلام ماذا؟ للكلام معنى انتبهوا إلى هذا معاشر الأحبة ذكرنا أن الأمر قول والقول هو اللفظ والمعنى جميعا فإذا كان القول هو اللفظ والمعنى جميعا كان الأمر هو اللفظ والمعنى جميعا فيكون اللفظ أحد جزئي الأمر، لأن الأمر لفظ ومعنى. فلما كان اللفظ أحد جزئي الأمر صح لنا أن نقول إن للأمر ماذا؟ إن للأمر صيغة، إن للأمر صيغة. وصيغة الأمر إما أن تكون صريحة وهي أمر، كما في قول الله عز وجل إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، وإما أن تكون ظاهرة كصيغة افعل. فقد اتفق أهل اللغة على تسمية هذه الصيغة أمرا، وهي تفيد طلب الفعل، صيغة افعل تفيد طلب الفعل، وأنها للوجوب عند الإطلاق. وهناك صيغ أخرى للأمر غير افعل، مثل لتفعل المضارع المقرون بلام الأمر، كما في قول الله عز وجل ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم. أيضا من الصيغ عليكم، وهي اسم فعل أمر، كما في قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم. فإذا رأيت هذه الصيغة عرفت أنها تفيد ماذا؟ عرفت أنها أمر تفيد الوجوب عند الإطلاق. أيضا المصدر النائب عن فعل الأمر، كما في قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، فإحسانا مصدر نائب عن فعل الأمر، فيدل على الأمر بالإحسان إلى الوالدين. فهذا ما يتعلق بتعريف الأمر وذكر صيغته. ومضمون القاعدة أن الأمر المطلق يقتضي الوجوب مطلقا، أي سواء كان ذلك في العبادات أو في المعاملات أو في الآداب، فإن الأمر المطلق يقتضي الوجوب مطلقا. وهذا هو عرف الشارع عند إطلاقه الأمر، وهذا هو عرف الشارع عند إطلاقه الأمر. والأمر المطلق بمعنى أنه أمر مجرد عن قرينة، فالأمر المطلق أي المجرد عن القرينة يحمل على الوجوب، لأن الأصل في الأمر أنه ماذا؟ أنه للوجوب. والمراد بالإطلاق الإطلاق، انتبهوا إلى هذا، الإطلاق عن قيد بعينه، لا المطلق الكل الذهني، لأن المطلق الكل الذهني لا وجود له في الخارج، وإنما وجوده ماذا؟ ذهني. وليس هذا مرادنا بالإطلاق، وإنما مرادنا بالإطلاق ألا يتقيد بقيد بعينه، وهو القيد الذي يفيد الاستحباب أو يفيد الإباحة أو الإرشاد إلى غير ذلك. إذن الأمر المطلق يقتضي الوجوب لغة وشرعا، يقتضي الوجوب لغة وشرعا. وتلاحظون في القاعدة أننا قلنا الأمر، فدخلت الاستغراقية على ماذا؟ على الأمر. الاستغراقية تفيد العموم، فيكون شاملا لجميع أفراد الأمر، فكل أمر مطلق يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. ثم وصف هذا الأمر بالإطلاق، يعني أن الأمر عرف بأل الاستغراقية، وأضيف إليه ماذا؟ وأضيف إليه الإطلاق، أي أنه لم يقيد بقيد، فيكون معنى الأمر المطلق كل أمر لم يقيد بقيد بعينه. انتبهتم ما معنى الأمر المطلق؟ الأمر المطلق بمعنى كل أمر لم يقيد بقيد بعينه. فليس مدار القاعدة على الأمر الذي احتفت به قرينة أو الوجوب أو الاستحباب، فإن الأمر إذا احتفت به قرينة تدل على الوجوب فإنه يفيد ماذا؟ الوجوب. وإذا احتفت به قرينة تدل على الاستحباب فإنه يفيد الاستحباب، وهكذا. وقد دل على أن الأمر للوجوب شرعا قول الله عز وجل: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. فالله جل وعلا أمر إبليس بالسجود، ورتب على عصيان أمره الخروج عن طاعته واستحقاقه ماذا؟ للعنة. فلو لم يكن الأمر للوجوب لما قال الله عز وجل: ففسق عن أمر ربه. فدل ذلك على أن الأمر المطلق يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب. ومن ادعى أن في الآية قرينة تدل على الوجوب فقد غلط، فليس في الآية إلا ماذا؟ إلا صيغة افعل، وليس هناك قرينة تدل على الوجوب، لأن الأمر في الآية مطلق من غير قرينة، والأصل عدم القرينة. كذلك مما يدل شرعا على أن الأمر للوجوب قول الله عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فقد توعد الله جل وعلا من خالف أمر النبي صلى الله عليه وسلم أو أعرض عنه بالعذاب، فدل ذلك على أن الأمر للوجوب. كذلك ما جاء عن أبي سعيد بن المعلى قال: كنت أصلي في المسجد فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، فقلت: يا رسول الله إني كنت أصلي، فقال: ألم يقل الله: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم؟ أخرجه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمر المجرد في قوله تعالى استجيبوا يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، ولهذا عاتبه على عدم الإجابة، وكون الأمر المطلق للوجوب هو قول أكثر أهل العلم، فالأمر المطلق لا يكون إلا ماذا؟ للوجوب. ولا فرق بين صيغة افعل وبين الخبر الذي يراد به الأمر، فالخبر الذي يراد به الأمر في الحكم كصيغة ماذا؟ كصيغة افعل، في كونه يفيد ماذا؟ يفيد الوجوب، لأنه ليس خبرا محضا، وإنما هو خبر يراد به ماذا؟ يراد به الأمر. وأنبه هنا إلى أن من الناس من ينازع في الأمر المطلق هل يفيد الوجوب أو لا، وهذا نزاع في العلم بمراد الشارع من الأمر المطلق، وليس نزاعا في وجوب طاعته فيما أراد به الإجاب، وينبغي أن نتنبه لهذا. نزاعهم في مراد الشارع من الأمر ماذا؟ المطلق، هل يفيد الوجوب أو لا، وليس نزاعهم في إيجاب الطاعة فيما علم أنه يريد منه ماذا؟ يريد منه الوجوب. القاعدة التي بعدها وهي: الأمر المطلق يقتضي شرعا فعل المأمور به فورا. معنى القاعدة: الأمر باعتبار الزمان يقتضي وجوب امتثال المأمور به في أول أوقاته من جهة الشرع، لا من جهة ماذا؟ لا من جهة اللغة، فإن صيغة افعل في لغة العرب تقتضي فعل المأمور لا غير، من غير نظر إلى ماذا؟ إلى زمن معين، فلا تفيد إلا طلب الفعل من غير تعرض للزمن. وكما أن الأمر المطلق لا يتقيد بمكان دون مكان، كذلك هو لا يتقيد بزمن دون ماذا؟ دون زمن. نعم الزمن من ضروريات وجود الفعل، فوجود الفعل لا بد له ماذا؟ لا بد له من زمن، لكن الزمن الأول والثاني والثالث كلها متساوية، كلها ماذا؟ متساوية، فيبطل التخصيص. إذا نقول صيغة الأمر من جهة اللغة لا تدل على زمن معين، وإن كانت لا تفعل إلا في زمن، لكن تخصيص زمن دون زمن لا تفيده صيغة افعل. لكن دلالة الشرع وعرف الشارع يقيد الأمر المطلق بالزمن الأول دون غيره، بالزمن الأول دون غيره، هذا كله ليس من جهة الصيغة وإنما من جهة الشرع. فليس هناك من جهة الشرع إلا واجب مؤقت أو واجب على الفور، هذا عند ماذا؟ عند الإطلاق. والفور المراد به الشروع في فعل المأمور عقيب الأمر حسب الإمكان من غير مهلة. المراد بالفور أن يشرع العبد في فعل المأمور به عقيب الأمر مباشرة بعد الأمر على حسب الإمكان من غير ماذا؟ من غير مهلة. وليس مدار هذه القاعدة على الأمر الذي احتفت به قرينة تفيد الأمر أو ماذا؟ أو التراخي، فإن الأمر إذا احتفت به قرينة تفيد الفور فإنه يفيد ماذا؟ يفيد الفور، كقول الله عز وجل: وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ماذا؟ ساجدين. فجاء بالفاء بعد الشرط، والفاء تفيد ماذا؟ تفيد التعقيب. وكذلك إذا احتفت بالأمر قرينة تفيد التراخي فإنه يفيد ماذا؟ يفيد التراخي. إذا ليس مدار القاعدة على الأمر الذي احتفت به قرينة، وإنما مدار القاعدة على الأمر المطلق. وهنا نتنبه إلى قضية مهمة، وهي أنه يجب فورا اعتقاد مدلول الأمر ووجوب ماذا؟ فعله، وهذا حكي عليه الإجماع. فنفرق بين الاعتقاد وبين وجود ماذا؟ وبين وجود الفعل. وأجمع السلف على أن المبادر بالامتثال قد برئت ذمته. والدليل على أن الأمر المطلق يقتضي شرعا فعل المأمور به مطلقا قول الله عز وجل: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. فأمر الله جل وعلا بالمسارعة لنيل مغفرته وجنته، والأمر يقتضي ماذا؟ الوجوب. فدل ذلك على أن الأمر المطلق يقتضي شرعا فعل المأمور به فورا. كذلك في قول الله عز وجل: فاستبقوا الخيرات، فأمر بالاستباق للخيرات، والأمر ماذا؟ والأمر للوجوب. أيضا ما جاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أراد الحج فليتعجل، أخرجه أبو داود. فالله جل وعلا فرض الحج وأمر به، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه يجب على الفور. أيضا ما جاء في قصة الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: قوموا فانحروا ثم احلقوا. قال: فوالله ما قام منهم رجل حتى قال ذلك 3 مرات. فلما لم يقم منهم أحد دخل على أم سلمة فذكر لها ما لقي من الناس. فقالت أم سلمة: يا نبي الله، أتحب ذلك؟ أي أن يمتثلوا أمرك مباشرة. أخرج ثم لا تكلم أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك. وتدعو حالقك فيحلقك. فخرج فلم يكلم أحدا منهم حتى فعل ذلك، نحر بدنه ودعا حالقه فحلقه. فلما رأوا ذلك قاموا فنحروا، وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعضا غما. أخرجه البخاري. فالنبي صلى الله عليه وسلم غضب لتأخيرهم ماذا؟ الامتثال. فلو لم يكن عرف الشارع من أمره أنه يقتضي الفور لما غضب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ننتقل للقاعدة التي بعدها وبها نختم، وهي الأمر المطلق في عرف خطاب الشارع يقتضي التكرار. الأمر المجرد عن القرينة في عرف الشارع يفيد ماذا؟ يفيد التكرار، أن تفعله مرة بعد مرة على حسب الإمكان، فيحمل كلامه على عرفه. فإذا جاءنا أمر مطلق فنحمله على عرف ماذا؟ على عرف الشارع. وإن كان الأمر المطلق في أصل وضعه لا يقتضي التكرار، بل تبرأ الذمة بفعله مرة واحدة. عندنا في الأمر أن ننظر إليه من جهة الصيغة، من جهة اللغة، وأن ننظر إليه من جهة الشرع. فإذا نظرنا إليه من جهة اللغة فلا يفيد ماذا؟ التكرار. وإذا نظرنا إليه من جهة الشرع فإنه يفيد التكرار. ولما كان المتكلم بالأمر هو الشارع فإننا نحمله على ماذا؟ نحمله على عرفه، فيكون الأمر المطلق يفيد ماذا؟ التكرار. فالأمر المطلق في أصل وضعه يفيد طلب الفعل من غير إشعار بالوحدة أو التكرار، لكن في عرف الشارع يفيد ماذا؟ التكرار. والتكرار مقيد بالإمكان، التكرار مقيد بالإمكان. إذن بحثنا في الأمر المطلق، لا في الأمر الذي احتفت به قرينة، ولا في الأمر الذي إذا علق بشرط أو صفة أو وقت فإنه يفيد ماذا؟ فإنه يفيد التكرار بتكرار السبب أو الشرط أو الوقت، كما في قول الله عز وجل: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل. وفي قول الله عز وجل: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. ومما يدل على عرف الشارع في مطلق الأمر أنه يفيد التكرار قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. فأمر بالإيمان بالله ورسوله، وهذا الأمر يفيد ماذا؟ التكرار. فيجب على الإنسان أن يؤمن مرة بعد مرة وبعد مرة إلى نهاية عمره بالله جل وعلا وبرسوله. كذلك في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. فلا يطيعه مرة واحدة وبعد ذلك لا يطيعه، وإنما يجب التكرار. كذلك في قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، إلى غير ذلك من الأدلة. أيضا ما جاء عن أبي هريرة في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل المشقة مانعة من الأمر بالسواك عند كل صلاة، ولا مشقة في وجوبه مرة واحدة. لو كان الأمر يفيد المرة لما كانت هناك ماذا؟ لما كانت هناك مشقة، وإنما المشقة في تكرار الفعل مع الوجوب. فلو لم يكن الأمر للتكرار لما كانت المشقة مانعة من فرض ماذا؟ السواك عند كل صلاة. فدل ذلك على تقرير القاعدة. أيضا مما نحتج به أن الخليفة الراشد أبا بكر في رده على أهل الردة تمسك بتكرار قوله تعالى: وآتوا الزكاة، ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، وهذا إجماع سكوتي. فلو كان قوله وآتوا الزكاة لا يفيد التكرار لما قاتل أهل الردة. فمن أثبت التكرار اعتمد على أصل وهو الإجماع السكوتي. وأجيب على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم لعله يكون قد بين تكرار قوله وآتوا الزكاة، وهذا جواب ضعيف لأن الأصل عدمه، إذ لو كان فيه بيان للنبي صلى الله عليه وسلم لبينه وأظهره من؟ أبو بكر رضي الله تعالى عنه، خصوصا مع إنكار عمر على أبي بكر في أول الأمر. مما نحتج به أيضا أن النهي يقتضي التكرار، فيقاس الأمر على النهي بجامع ماذا؟ الطلب. فالنهي فيه طلب والأمر فيه ماذا؟ طلب. فإذا كان النهي للتكرار فإن الأمر يكون للتكرار قياسا على النهي. أكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.